بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة. تسجيلات التقوى الإسلامية وتسجيلات للدين، من فهمها فإنه يطلع على كثير من كنوز هذا الدين الحنيف. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم. ومعنى جوامع الكلم أي الألفاظ القليلة التي تحتوي على معاني كثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله جوامع الكلم بحيث يتكلم بالجملة والجملتين، وهذه الجملة والجملتان تحتوي على علوم كثيرة لا تكتب إلا في مجلدات وكتب كثيرة. من هذه الأحاديث أيها الإخوة، الحديث الأول الذي يبدأ به غالب المصنفين وهو حديث النيات، حديث إنما الأعمال بالنيات. والحديث رواه عمر الخطاب رضي الله عنه أبو حفص أمير المؤمنين، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينفقها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة. هذا الحديث يعتبر أصلا من أصول الدين، وعليه يدور الإسلام. وقد عبر العلماء عن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، فجاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ثلاثة أحاديث يدور عليها الإسلام، أولها إنما الأعمال بالنيات، ثانيها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وثالثها ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات. هذه الأحاديث الثلاثة أيها الإخوة يدور عليها الإسلام. وبعض العلماء قالوا إن الأحاديث التي يدور عليها الإسلام وتحتوي على معاني كثيرة وأصول جديدة أكثر من ثلاثة، بعضهم أوصلها إلى 40 وبعضهم أوصلها إلى 50. لماذا كانت هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام أحمد أنها تدور عليها الإسلام؟ لأن الإنسان في هذه الحياة إما مأمور بواجبات أو مستحبات أو منهي عن محرمات ومكروهات، لأن هذا يشتمل عليه الحديث إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. ثم الأعمال التي يقوم بها الإنسان لا بد له فيها من النية، فإن كانت النية صالحة فالعمل صالح، وإن كانت النية فاسدة فالعمل فاسد، وهذا يحتوي عليه حديث إنما الأعمال بالنية. ثم إن هذا العمل، هذا طبعا نية في باطن الإنسان، ثم في ظاهر العمل قد يكون العمل موافقا للدين وقد يكون العمل غير موافق للدين، فإن كان موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فالعمل مقبول وصحيح، وإن كان مخالفا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فالعمل مردود، وهذا يحتوي عليه الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا نبدأ بشرح هذا الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب عن الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيها الإخوة كما قلنا يبدأ أغلب المصنفين كتبهم بهذا الحديث، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى تصحيح النية وإخلاص النية. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. ما معنى هذا؟ إنما الأعمال بالنيات، هذه الجملة معناها أن الأعمال كلها واقعة بالنيات، أعمال اختيارية التي يقوم بها الإنسان باختياره بمحض إرادته. كل إنسان يعمل عمل في هذه الحياة لا بد يكون سبقه ودفعه إلى ذلك نية وإرادة، لا بد. كل إنسان قام بعمل لا بد أن يكون الدافع له نية معينة، هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. أي الدافع والمحرك للإنسان لكي يعمل أي عمل هي النيات. القصد: إنما الأعمال بالنيات. إذا الأعمال معنى الجملة الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، أي إن الأعمال الاختيارية لا تقع من الإنسان إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها. إذا دائما إن أي إنسان يعمل أي عمل لا بد يكون عنده قصد وراء هذا العمل. طبعا الأعمال الاختيارية التي له فيها اختيار، أما الأعمال التي لا اختيار له فيها فهذه لا يدخل فيها النية. مثل مثلا إنسان يعرف عطار، هذا لا اختيار له فيه لأنه فلا يدخل فيه النية. إنما الأعمال بالنية. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الجملة ماذا تفيد؟ تفيد أن حق العامل من عمله يجب، وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني وإنما يحصل العامل على حسب نيته، فإن كانت نيته حسنة فعمله صالح وهو مجني عنه، وإن كانت نيته فاسدة فعمله فاسد. واضح أيها الإخوة؟ إنما الأعمال بالنيات، أي المحرك للإنسان بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كل واحد على حسب نيته يجزى، كل واحد على حسب نيته يجزى. إذا إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، كل إنسان يجزى على حسب نيته. طيب ما معنى النية؟ النية في اللغة أيها الإخوة هي القصد والإرادة، القصد والإرادة، إنسان يقصد ويريد، هذه هي النية. طبعا وننبه إلى أن النية أيها الإخوة محلها وين؟ القلب، محلها القلب. ولا تتلفظ بالنية، فإن التلفظ بالنية يعني ليس بواجب باتفاق الأئمة الأربعة رحمه الله، وإنما اختلف المتأخرون من بعض المذاهب هل استحب أم لا. أما الوجوب ما أحد قال أنه يجب أن تتلفظ بالنية. المتأخرون من بعض العلماء قالوا أنه يستحب أن تتلفظ بالنية، بعضهم قال لا جائز فقط. ولكن الصحيح أيها الإخوة أن التلفظ بالنية لا يشرع، وبالتالي فهو بدعة، فلا يجوز لك أن تتلفظ بالنية. لماذا؟ لأن التلفظ بالنية هذا تكليف لنفسك ما لم تؤمر به، وتكليف لنفسك أكثر مما أمرت به. لماذا؟ لأن النية القصد ومحلها القلب. فبعض الناس قبل ما يتوضأ يقول نويت، أو قبل أن يغتسل مثلا من الجنابة يقول نويت أن أرفع الجنابة لكي أصلي وأقرأ القرآن وكذا. هذا لماذا تتعب نفسك؟ ذهابك إلى الحوض لكي تغتسل أو إلى الماء لكي تغتسل هذه النية، كذلك الوضوء، فتحك للحنفية لكي تتوضأ أو جلبك للماء لكي تتوضأ في إناء، هذه النية تكفي. كذلك الصلاة، بعض الناس يوقف في الصف ثم يتكلم بكلام طويل، نويت أن أصلي فرض الظهر 4 ركعات حاضر وراء الإمام، هذا كله تكليف من الجسم. لماذا؟ وقوفك في الصف هذا دليل على أنك ستصلي مأموم، وقوفك في مكان الإمام هذا معنى أنك ستصلي الإمام، هذه نية. الظهر معروف أنه 4 ركعات مش ركعتين ولا 3، ومعروف أنك حاضر لست مسافرا، هذه كلها موجودة في الصف، لماذا تتعب نفسك؟ ولذلك جاء بعضهم قال نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات حاضر مقيم أو حاضر وراء الإمام مؤتم، فأراد التكبير فقال له أحد الأزكياء انتظر قليلا لا تكبر. قال لماذا؟ أن في التاريخ الصور التاريخ يوم ايش؟ الثلاثاء 4 عام 2000، فأراد التكبير قال لا استنى شوية لا تكبر. ليش؟ عن نسيت المدينة فيها مدينة العين، نسيت المسجد، مسجد وين؟ كذا وين؟ نقيط ايوه العين اين تقع؟ تقع في ابو ظبي. ابو ظبي وين وقع؟ في الامارات. الامارات وين؟ الجزيره. الجزيره وين؟ في اسيا. ما تصلي. ولذلك ايها الاخوه لا يتحدث عن نفسه، النيه محلها القلب، وانما الذي تتلفظ به هو التكبير. اما النيه لا توصف في قلبك، انت تعرف انك تصلي الظهر وراء امام او تصلي وحدك، تعرف نفسك انك مسافر او في بيتك، وانما تقول الله اكبر. اذا النية ايها الاخوة وين؟ محلها القلب، ولا تتلفظ بالنية، لا تتلفظ بالنية في اي عبادة من العبادات. طيب هذا الحديث ايها الاخوة حديث انما الاعمال بالنيات، قلنا النية في اللغة العربية هي القصد والإرادة، وفي الشرع تطلق على معنيين بالاصطلاح عن الشرع تطلق على معنيين. المعنى الأول تمييز العبادات بعضها عن بعض، كتمييز صلاة الظهر عن صلاة العصر، وقيام رمضان عن صيام غيره. إذا لماذا نحتاج إلى النية؟ نحتاج إلى النية لكي نميز بين العبادات. الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات، إيش الذي يخليها هذه الظهر وهذه عصر؟ النية. فالنية نحتاجها في هذا المحل. كذلك النية نحتاجها أيها الإخوة لتمييز العبادات عن العادات. الإنسان يغتسل من الجنابة ويغتسل للتبرد أو التنظف. ما الذي يفرق بين هذا وهذا؟ هو النية. إذن الحديث هذا أيها الإخوة يستعمل لأمرين. الأمر الأول لتمييز العبادات بعضها عن بعض، فتميز ركعتي الصبح من الفرض عن ركعتي الضحى. لماذا؟ بالنية. وكذلك تميز العادات أو العبادات عن العادات. الإنسان يمتنع عن الطعام، لماذا أنت ممتنع عن الطعام؟ سنية. إذن هذا ليس بصحيح. إذا نوى الصيام تغيرت من العادة إلى العبادة. هذا المعنى الأول في الشرع. المعنى وهذه النية أيها الإخوة هي التي توجد كثيرا في كتب الفقهاء. في كتب الفقهاء يهتمون بماذا؟ يهتمون بالنية على هذا المعنى اللي هو تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات عن العادات. أما المعنى الثاني للنية فهو تمييز المقصود بالعمل. هل المقصود به الله أو المقصود به الرياء والسمعة؟ هذا المعنى الثاني. وهذا المعنى يهتم به كثيرا وتجدونه في كتب الذين العلماء الذين يهتمون بالإخلاص والمواعظ والدين والتحذير من الرياء والشرك. إذن عندنا المعنى الفقهي، وعندنا المعنى التقرب العبادي الذي نتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. وهل هذه النية خالصة لله ام لا؟ وهذه الثانية ايها الاخوة تكلم فيها، تجدون الكلام فيها كثيرا عند السلف الصالح وموجودة في القرآن والسنة، ويعبر عنها احيانا بالارادة، كما قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. إيش معنى الإرادة هنا؟ أي النية. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كذلك هناك آية أخرى يقول فيها تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن الله تعالى يقول هنا: من كان يريد الحياة الدنيا، أي من كان بعمله يدوي بالأعمال الصالحة التي يقوم بها يريد الحياة الدنيا، أي يدوي الحياة الدنيا ويقصد الحياة الدنيا، فهذا في الآخرة إذا جاء لا يجد الأجر ولا يجد الثواب. طيب كذلك قال تعالى: من كان يريد حرف الآخرة نجد له في حرفه، ومن كان يريد حرف الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. إذا المقصود بالإرادة هنا أيها الإخوة أنه لم يرد الله، لم يرد الله، وإنما نوى غير الله. فالإنسان إذا قام بأي عمل صالح في هذه الحياة الدنيا ولم يرد بذلك وجه الله لا يجد الأجر من الآخرة. وقال تعالى: إلا ابتغاء وجه الله. وكذلك تأتي النية في القرآن بمعنى الابتغاء. قال تعالى: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسيجنبها الأبقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. أي أنه يحرر العبيد ويفعل الخيرات لا يرجو ثوابا في الدنيا وانما يرجو رضا الله ابتغاء النية. وهذه الايه نزلت في ابي بكر الصديق رضي الله عنه. قال تعالى كذلك: وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله. اي ان يعني يجب عليك اذا انفقت ان لا تنوي بذلك الا الله، ان لا تنوي بذلك الا الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله أي في نيته مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أما التعبير بالنية، التعبير بكلمة النية الموجودة كثيرا في القرآن والسنة وخاصة في السنة وفي كلام السلف. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس على نياتهم، يحشر الناس على نياتهم، رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. إذا النية أيها الإخوة، النية مهمة جدا، فيجب علينا أن نهتم بتصحيح نياتنا وإخلاصها لله، لأن العمل مهما كان كبيرا، مهما كان كبيرا، إذا لم يكن خالصا لله فهذا العمل مردود على صاحبه. فلنحذر أيها الإخوة من الوقوع في النية الفاسدة، وعلينا أن نجتهد لإخلاص النية. وهذا أيها الإخوة يحتاج إلى مجاهدة، فقد قال أحد السلف الصالح: ما عانيت أشد ما عانيت من نيتي، أجاهد نفسي على النية، على إخلاص النية، وهو أو الإخلاص يذهب ويأتي في مكانه غير ذلك. إذن الإخلاص أيها الإخوة عزيز وناجح، فعليك أن تجاهد نفسك وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى. فقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. دبيب النمل لما تكون تمشي النملة تدب على الأرض لا تسمع لها حد، فكذلك الشرك في القلوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلك الصحابة، أفلا أدلك على شيء إذا قلتهم أذهب الله عنك كبار الشرك وصغاره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فجعل الإنسان يسأل الله الإخلاص. إذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، أي كل إنسان يعمل عمل إرادي خيار الدافع له النية، وإنما لكل امرئ ما نوى، كل إنسان يجزى على حسب نيته. إذا الشرط الأول يا أيها الإخوة لقبول العمل الإخلاص. الشرط الثاني كما سنعرف في حديث آخر إن شاء الله، ما هو؟ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لا بد من الشرطين. نحن الآن في الشرط الأول، يعني لا تفهم مني أنه ما دام النية خالصة معنيش خالص السنة. بعض الناس يقول: لو يا أخي عملكم هذا الذي تقومون به مخالف للسنة، يقول: يا أخي نحن نترك، نحن نريد وجه الله. لا يكفي هذا، جزاك الله خير، أنت أردت وجه الله هذا جيد وهذا مطلوب، لكنك وفرت شرطا واحدا. باقي الشرط الثاني اللي هو ماذا؟ موافقة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه قاعدة عامة وضعها النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثالا حتى يفهم الناس، وهذا هو المعلم الناجح، يجيب القاعدة ثم يجيب المثال، وبالمثال ينتضح المقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتى بهذه القاعده ثم جاء بالمثال. ايش هو المثال؟ قال: فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. من هاجر من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام بوجه الله ابتغاء مرضاه الله، وكذلك نصرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام ونصرة لدين الله، فهجرته إلى الله ورسوله فهجرته مجاب عليها ومسجين عليها من الله سبحانه وتعالى، والله والرسول صلى الله عليه وسلم يرضى عنه. ومن كانت هجرته من دنيا يصيبها، يعني هاجر من مكة إلى المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد الرسول عليه الصلاة والسلام من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، هاجر ليس لوجه الله، ليس لإقامة دين الله، وإنما هاجر لغرض دنيوي، مثاله هاجر من اجل ان يتزوج امراه او لدنيا يطلبها، تجاره، شهاده، منصب، وظيفه، فهجرته الى ما هاجر اليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ماذا عليه، قال فهجرته الى ما هاجر اليه، اي هجرته حقيره، هجرته حقيره. لماذا؟ لان مهاجر الهجره التي يجب ان تكون خالصه لله هاجر من اجل الدنيا. قد يقول قائل اليس الا يجوز للانسان ان يهاجر من اجل لقمه العيش؟ نقول نعم يجوز. طيب ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث ايها الاخوه ان المسلمين في اول الامر كانوا مأمورين بأن يهاجروا من مكة التي كانت دار كفر إلى المدينة التي هي دار الإسلام. هذا كان واجب ديني، يعني هذا أمر تعبدي، فهذا لا يجوز أن تكون نيتك فيه خالصة لله. واضح يا إخوة؟ هذا كان أمر تعبدي، ليس أمر مباح، لا، أمر واجب، واجب على كل مسلم. في عهد النبي عليه الصلاه والسلام بعدما هاجر الرسول عليه الصلاه والسلام الى المدينه يجب عليه ان يهاجر الى الرسول عليه الصلاه والسلام الى المدينه. لماذا؟ لكي يقوي شوكه المسلمين ولكي يبتعد عن جو الكفر فلا يتعرف باجوائه. هذه الهجره يجب ان تكون خالصه لله. مثال اليوم انسان في بلاد الكفر اسلم مثلا في بريطانيا، هذا يجب عليه ان يهاجر من بريطانيا الى بلاد من بلدان المسلمين، يختار اي بلاد يرتاح فيها ويكون فيها الدين موجود يهاجر. لماذا؟ لكي يقوي سواد المسلمين، ولكي يعبد الله سبحانه وتعالى بحريه، ولكي لا يتاثر باجواء الكفر الموجوده في تلك البلاد. هذا الانسان اذا هاجر من هذه البلاد مسافرا الى بلاد الاسلام ونيته ان يتزوج امراه يحبها او يحصل على وظيفه، فهذه الهجره لا يثاب عليها. هذه الهجره لا يثاب. لماذا؟ لان الهجره ايها الاخوه اجرها عظيم جدا. والهجره معناها في اللغه العربيه الترك، تقول هجرت فلانا اي تركته، هذا في اللغه. ثم جاء الشرع واعطاها معنى اخر، وهو ان الهجره في الشرع هو ترك ما نهى الله عنه، ترك ما نهى الله عنه، كما جاء في الحديث الصحيح المجاهد من جاهد نفسه بالله، رواه الترمذي بحسن وهو صحيح. وجاء في الحديث الاخر المهاجر من هاجر او من هاجر ما نهى الله عنه. وقد وقعت الهجرة أيها الإخوة في الإسلام على وجهين. الوجه الأول الانتقال من دار الخوف إلى دار الأمن، كما في هجرتي الحبشة. الصحابة لما ولدوا في مكة سمح لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجروا إلى الحبشة. الحبشة لم تكن دار إسلام وإنما كانت دار أمن، فسمح لهم أن يهاجروا هناك حتى يعبدوا الله بحرية. ثم جاء النوع الثاني اللي هو الهجرة الانتقال من دار الكفر إلى دار الإيمان، وذلك بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. من مكة إلى المدينة، هذه الهجرة أيها الإخوة من مكة إلى المدينة كانت واجبة في أول الإسلام. ثم لما فتح الرسول عليه الصلاة والسلام مكة وصارت دار الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح. اسمع، لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة، لأن مكة صارت دار الإسلام. فلا يجب عليكم أيها المسلمون الموجودين في مكة أن تهاجروا إلى المدينة، ولكن الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام باقية إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام هذه داخلة وواجبة إلى قيام الساعة. واضح أيها الإخوة؟ طيب، النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مثاله في هذا الحديث عن النية، فقال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل من ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أي الهجرة الواجبة. ومن كانت هجرته التي هي الهجرة الواجبة جعلها لغرض من الدنيا فهجرته حقيقة. طيب، الآن نريد أن نتكلم عن أنواع السفر، أنواع الهجرة. السفر أيها الإخوة كما قسمه الإمام أبو بكر ابن العربي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، قال: السفر أنواع، سفر هروب، سفر الهروب، وسفر لأمر مرغوب. النوع الأول سفر الهروب، إنسان يسافر يهرب من شيء. هناك نوع آخر سفر لأمر مرغوب. طيب، النوع الأول سفر الهروب سبعة أنواع، سفر الهروب سبعة أنواع. النوع الأول الهجرة تسجيلات التقوى الإسلامية، هذه باقية إلى قيام الساعة، متى ما تحقق في بلاد ما أتها بلاد كفر لا يجوز للمسلم أن يقيم في بلاد الكفر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. حديث صحيح. لا يجوز لك أيها المسلم أن تسكن بين ظهراني المشركين، لا يجب، يجب عليك كل هذا، وإلا فقد تبرع منك الرسول عليه الصلاة والسلام. بل إن الإنسان الكافر لو أسلم في بلاد الكفر يجب عليه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من مشرك عملا بعدما أسلم حتى يترك المشركين إلى المسلمين. فما بالنا اليوم نرى مع الأسف بعض المسلمين عكسوا الحديث، صاروا يتركون البلاد الإسلامية ويذهبون إلى بلاد الكفر ويعيشون هناك ويعيشون هناك. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ومن قال لك يجوز فقد خالف إجماع المسلمين، ولم يكن المسلمون ولله الحمد يسكنون في بلاد الكفار والغرب إلا بعد أن استعمروا مع الأسف. بعد أن استعمروا أصبح بعض المسلمين يذهبون للسكن في بلاد الكفار. بعضهم يقول: يا أخي لقمة العيش. لا، لقمة العيش ليست مسوغا لأن تعيش في أجواء الكفر. بعض الناس يقول: هناك سريات، هذه سرية مزعومة لأنك ستتأثر بأجواء الكفر. قد يقول: يا قائل أنا لا أتأثر، هناك ناس مساجد، ناس يصلون، طيب أنت لا تتأثر، أولادك على يتأثرون، زوجتك على تتأثر. بعض الناس لما نتكلم هكذا معهم ما يسجل. لماذا أيها الإخوة؟ أصبح عندنا ما عندنا دان لله ومنصوبة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلا سمع الوقاعة، هذه قليلة قليلة معنا. فبعض الناس لما نكلمهم ما يريد يقتنعوا من جهة من طريق آخر، قل له: طيب أنت ما اقتنعت بهذا؟ والله كلا كلا. طيب إيش رأيك؟ ابنتك التي تعيش معك في بلاد الكفر إذا وصلت سن معين 18 سنة أو قبلها شوي لا سلطة لك عليها، صح ولا لا؟ يقول: نعم. فتأتي مع حبيبها وعشيقها وتدخل بيتك وتنام معه ولا تتكلم، وإذا تكلم يرمى بك في السجن، صح ولا لا؟ ممكن أن نتكلم في الحياة، صح ولا لا؟ ترضى بهذا؟ ترضى؟ لا. لو أرادت بنتك اسمها فاطمة وعائشة وزينب أن تتزوج مع جون وبيير وفرانسوا تمنعها؟ ما تقدر تمنعها لأن القانون معها. نجي وارغب فمن ذلك اتق الله ولا تدخل في بلاد الكفار لا يجوز. بعض الناس يقول يا اخي فيه ضرورات، الضرورات مثل الضرورات، ايش هي الضروره؟ كل ضروره تدرس على حده، كل ضروره تدرس على حده. اما الانسان يدخل يستوطن في بلاد الكفار فلا يجوز ذلك. تنسق بعدين تنسق حتى ما مسكت انت اولادك اولاد اولادك اقل شيء، يعني اذا ما نطق في الدين ينطق في اللغه، يصير الولد اسمه عبد الله اسمه محمد ما يعرف كلمه من العربيه، كله انجليزي او فرنسي او هولندي او اذا لا يجوز للمسلم ان يدخل في بلاد الكفار، وهذا بامتناع المسلمين. بعض الناس يقول لا الانسان يعني يدعو الى الله، يذهب هناك يدعو ويدعو الدين، نعم لا تدخل، ادخل في بلاد المسلمين واذهب من شيء الى اخر للدعوه. اما ان تدخل هناك وترضى بالقوانين في التجاره المخالفه للدين والدخول في البنوك والدخول في القوانين الوضعيه الموجوده هناك فهذا لا يجوز في الشريعه الاسلاميه. اذا الهجره من دار الكفر الى دار الاسلام هذا نوع من الانواع. النوع الثاني اللي هو سفر الهروب، الخروج من ارض البدعه. لا يعني المسلم لا يدخل في بلاد يكثر فيها البدع والخرافات بحيث السنه تصير غريبه. وقد قال الامام مالك رحمه الله لا يدخل المسلم في بلاد يسب فيه السلف اي الصحابه. فاذا كنت في بلد يسبون فيه الصحابه علانيه وعلى المنابر فلا تدخل في هذه البلاد. ثالثا الخروج من ارض وقعت فيه الفتنه بين المسلمين، وقعت مثلا حرب بين المسلمين فتنه، يتقاتلون على الكرسي، يتقاتلون على السياسه، مسلم عبد الله يقتل عبد الله وعبد القادر يقتل عبد القادر، فهذا يجب عليك ان تهجر وتهرب من هذه البلاد اذا استطعت الى ذلك سبيلا حتى لا تكون قاتلا او مقتولا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، فمن كانت له ابل فليلحق بابله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له ارض فليلحق بارضه. يعني اجتنبوا الفتن، اذا حدثت فوضى بين المسلمين ولم يعرف اين الصواب من الخطا فاترك واهجر من هذه البلاد واذهب الى بلاد اخرى فيه الامن والاطمئنان والسنه. الرابع الخروج من ارض غلب عليها الحرام، الكف الحرام. في بعض البلدان الكف فيها الكف الحلال قليل جدا، لا بد ان تقع في الحرام، فهذه اهجر منها، حاول ان تهجر منها الى بلاد تستطيع ان تكف انفك من الحلال. الامر الخامس الفرار من الاذيه في البدن. انسان مثلا وجد بانه سيؤذى في بدنه فيجوز له ان يهاجر، وقد هاجر سيدنا ابراهيم عليه السلام قال اني مهاجر الى ربي سيهدين، وهاجر كذلك موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، وجاء رجل من اقصى المدينه قال يا موسى ان الملا ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج اني لك من الناصحين. فيجوز الانسان ان يخرج، هذا نوع من الانواع. النوع السادس الخروج من ارض خوف المرض في بلاد الوقمه، مثلا انسان سافر الى بلاد فلم تناسبه، لم يناسبه هواؤها ولم يناسبه جوها، فيجوز له ان يترك هذه البلاد ويذهب الى بلاد اخرى، الا في حاله واحده حاله الطاعون، نسال الله العافيه. اذا وقع الطاعون في بلاد وانت فيها لا تهجر، اجلس. واذا سمعت به في ارض وانت خارج عنها لا تدخلها، هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام. اما الامراض الاخرى فاذا اصبت بمرض في بلد لم يناسبك جوها فنصحك الاطباء قالوا انت جسمك لا يتناسب مع هذا الجو فاخرج، فتخرج. وقد وقع في بعدان جدعه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء ناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاستوقفوا المدينه، اصابهم مرض لم يتحملوا جوها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا خارج المدينة، وأمرهم أن يشربوا من ألبان الإبل وأبوابها، فلما شربوا فطروا وشكوا، لكنهم كانوا ناس أحرار. ماذا فعلوا؟ قتلوا الراعي واستاقوا النعم الإبل وهربوا وارتدوا عن الإسلام، فأمر من تعظمهم لمن يأتي بهم، فأتوا بهم في المساء فقتلهم من الإنسان. المهم يعني الإنسان إذا كان في أرض لا يناسبه جوها يجوز له أن يخرج. الأمر التابع الفرار خوف الأذية بالمال، خوف الأذية بالمال كذلك يجوز له أن يذهب. هذا هو السفر إيه؟ السفر سفر الهروب. أما سفر الذي فيه أمر مرغوب في الدين والدنيا فهو كذلك سبعة أقسام. أولا سفر العبرة، إنسان يسافر لكي يعتبر، قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا، إنسان يسافر مثلا لكي يكتشف أمور طبيعية هذا لا مانع، لا تمنعه الشريعة. الأمر الثاني سفر الحج والعمرة معروف. ثالثا سفر الجهاد، إنسان يسافر لكي يجاهد في سبيل الله، طبعا الجهاد الذي توفر فيه الشروط ليس القتال الذي لا تتوفر فيه الشروط. الرابع سفر المعاش الضروري، إنسان يترك بلده ويذهب إلى بلاد آخر من أجل الحصول على العيش الضروري، هذا لا مانع منه لا مانع منه. كذلك الأمر الخامس سفر التجارة والكسب الزائد على الفلوس، يعني إنسان يسافر مثلا إنسان في بلاده عنده قوت ضروري لكن يريد يوسع على نفسه فيذهب إلى بلاد غنية يشتغل فيها، لا مانع من ذلك، جائز. الأمر السادس السفر بطلب العلم الشرعي أو طلب علم دنيوي. السابع قصد البقاع الشريفة للعبادة، وهذه خاصة فقط بثلاث مساجد، قال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد إيليا أي القدس. والأمر الثامن السفر إلى الظهور للرضا في سبيل الله. الظهور هي حدود الدولة الإسلامية مع الدول الكافرة، فالبقاء في تلك الحدود لحراسة حدود البلاد من الأعداء هذا فيه أجر عظيم جدا، هذا فيه أجر عظيم، إذا سافر الإنسان هذا فهو مأجور أجرا كبيرا. والأمر التاسع وهو الأخير زيارة الإخوان في الله، زيارة الإخوة زيارة الإخوة في الله، وخاصة من كان منهم مريضا، فالإنسان يهاجر من أجل زيارة إخوانه في الله، فهذه الهجرة له عليها أجر عظيم، وخاصة من كان منه مريضا. إذا أيها الإخوة لماذا أتيت بهذه الأنواع؟ حتى نفهم الحديث، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني الهجرة التي هي واجبة عليك دينيا هذه لا يجوز لك أن تنوي غير الله، فإذا نويت غير الله فأنت مأجور وليس مأجورا. أما الهجرة التي هي أصلها ليست عبادة فهذه يجوز أن تهاجر وتتاجر من أجل أمر دنيوي، لا مانع من ذلك. واضح أيها الإخوة؟ إذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث لو تكلم عليه الإنسان أيام وأيام لن ينتهي من شواهده، ولكن نحن نقتصر على المهم. آخر نقطة نتكلم عنها العمل لغير الله، الإنسان إذا عمل لغير الله ونوى غير الله هذا أنواع. النوع الأول إنسان ينوي بعبادة ما غير الله تماما، فهذا عمله مردود وحاضر مثل المنافقين، قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وإذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى يراقبون الناس. أي واحد تمام الآية يراقبون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء من عمل عملا أصله لله عنده بهذه النية فعمله مردود على صاحبه وباطل، وهذا طبعا لا يقبل من المؤمن. هذه النية الداشدة بحيث ينوي غير الله تماما هذا لا يقبل من المؤمن، وخاصة في العبادات. قد يقبل منه في أمور العبادات التي متعدية التي فيها نفع متعدي مثل ايش؟ مثل الصدقة والجهاد، ولكن يجاهد الإنسان المسلم نفسه على أن لا يخافها. إذا كان الإنسان يوى غير الله تماما فهذا عمله مردود على صاحبه. جاءه الهلال، يقول العلماء فإذا كان خاطرا فليطرده، إذا كان خاطر مر على ذهنه وطرده إن شاء الله لا شيء عليه. أما إذا تنادى معه وانساخ له فهذا ذهب بعض العلماء الى ان عمله مردود، فبعضهم قال لا ان شاء الله يقدر على اصل عمله على اصل نيته اما النوع الثالث اذا كان العمل لله، قلنا إذا كان العمل النوع الثالث إذا كان العمل من أصله يعني شاركه من الرياء من أصله فهذا عمله مردود، يعني من أصله نوى الله نوى وجه الله وفي نفس الوقت نوى أن يثني عليه الناس فهذا عمله مردود. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك معي فيه رجلي تركته وشركه. اذا كان الانسان في اول بدايه العمل نوى وجه الله ونوى الرياء فعمله مردود. اما اذا كان في اول عمل نوى الله نوى وجه الله ثم هجم عليه الرياء فهذا عليه ان يجاهد نفسه، وذهب بعض العلماء الى انه ولو تنادى معه فإنه يجزى على أصل عمله. إذا الرياء أيها الإخوة العمل غير الله أحسن. القسم الأول أن يكون رياء محض فهذا عمله مردود. ثانيا أن يكون العمل لله وفي نفس الوقت ينوي الرياء فهذا عمله مردود. والثالث أن ينوي وجه الله من أول العمل وفي أثناء العمل يهجم عليه الرياء فعليه أن يدافعه، فإذا دافعه وذهب تقلص منه. وأما إذا تنادى معه بعض العلماء قال عمله حاضر، وبعض العلماء قال لا إن شاء الله يجزى على أصل عمله. هذا بالنسبة للرياء. أما إذا كان الإنسان عمل عملا لله ودخل في قلبه شيء ليس الرياء، مثاله إنسان جاهد في سبيل الله يبتغي الأجر والشهادة ويبتغي في نفس الوقت الغنيمة فهذا عمله صحيح لكن أجره ينقص. مثل الإنسان الذي يذهب إلى الحج، ليش رايح للحج يا أخي؟ رايح للحج وفي نفس الوقت تاجر، فإذا كان نوى وجه الله ونوى التجارة فالحج صحيح لكن أجره أنقص من الذي يذهب بالحجة فقط. واضح أيها الإخوة؟ هذا بالنسبة للإنسان إذا نوى الله ونوى شيئا آخر غير الرياء آخر نقطة نتكلم عنها، إذا كان الإنسان عمل عملا بوجه الله ونوى وجه الله ولم ينوي أن يثني عليه الناس ولا أن يمدحه الناس، ولكن بعد ذلك مدحه الناس، فهل هذا يحبط عمله؟ لا. فقد سئل، فقد قال أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل لله من الخير يحمده الناس عليه، يعني هل هو رياء؟ فقال تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم. إذا أيها الإخوة، إذا عملت عملا لله ثم مدحك عليه الناس وأنت لم تقصد المدح فهذه بشرى، هذه بشرى من الله وعجل لك الله تعالى إياها في هذه الحياة. إذا أيها الإخوة، خلاصة هذا الدرس ها أن النية أيها الإخوة النية أمر عظيم علينا أن نهتم به ونجاهد أنفسنا حتى تكون نيتنا خالصة لله، خاصة في أمور العبادات. وأنبه هنا إلى أن الحسن النية لا تدخل في الحرام والمكروه. بعض الناس يقول يا أخي لا تعمل العمل فلاني هذا لا يجوز. قال يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. خطأ هذا. النية لا تغير الحرام حلال ولا المكروه مستحب. لا، النية لا تدخل في الحرام ولا المكروه. بعض الناس يقول أنا أشرب الخمر بنية صالحة كما فعل بعض الناس، جلس مع بعض الكفار يدعوهم الى الاسلام وشرب معهم الخمر. قال كيف تشرب الخمر؟ قال لكي نريهم ان الاسلام مطاط ميت. خطا هذا. كيف الحرام النيه لا تغيره الى حلال. النيه فقط تدخل، وتبعوا ايها الاخوه، النيه تدخل في الواجبات والمستحبات والمباحات، اما المكروهات والحرام لا يدخل فيها النية. يعني النية لا تغيرها، الواجب تدخل النية. فان نويت به الله لك الاجر، نويت به الرياء ما عندك اجر، نويت الله والغنيمة وما ينقص اجرك بقدر ذلك. المستحب نفسه. المباح، ايش هو المباح؟ شيء اذا فعلته ما عندك اجر، وإذا تركته ما عندك إذن. مثل إيه؟ مثل الطعام. تأكل. أنت تأكل. ليش تأكل يا أخي؟ والله أنا جيعان. خلاص. ما عندك أجر ولا ليس عندك أجر ولا وزر. لكن إذا نويت بالمباح خيرا تؤجر عليه. مثلا أنا آكل لكي أتقوى على طاعة الله. تنوي هذا تؤجر. تنام. ليش تنام؟ أنام حتى أستريح وبالتالي أتقوى على طاعة الله وعلى صلاة الفجر وعلى كذا، فأنت عندك الأجر. إذا أيها الأخوة انتبهوا جيدا، انتبهوا جيدا من صلاة الله فيكم. النية تدخل فقط في الواجبات والمستحبات وإيش؟ والمباحات. أما المحرمات والمكروهات فلا تدخل فيها النية. يعني النية لا تغير الحرام إلى حلال ولا المكروه إلى غير حلال. هذا آخر ما فتح الله في شرح هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث يحتاج إلى وقت طويل فنكتفي بهذا. ومن أراد التوسع فعليه أن يرجع إلى الكتب التي توسعت في هذا الشرح. من أنفع الكتب في ذلك كتاب جامع العلوم والحكم ابن رجب الحنبلي رحمه الله. هل الذين يذهبون الى الخارج للتعلم يجوز لهم ذلك؟ سؤال. لا يجوز للمسلم ان يذهب الى بلاد الكفار لكي يطلب العلم هناك الشرعي. خلاص واضح هذا؟ بالنسبه للعلم الدنيوي، لا يجوز له ان يذهب الى بلاد الكفار ليدرسه هناك الا اذا لم يوجد ذلك العلم في بلاد الاسلام والبلاد بحاجه ماسه الى هذا العلم. تسجيلات التقوى الاسلاميه. ايش هي الشروط؟ اولا ان يكون الذي يسافر عنده دين تدين يمنعه من الوقوع في الشهوات. ثانيا أن يكون عنده علم يمنعه من الوقوع في الشبهات والأفكار الضالة. لأنه لا تنسى أن هناك دعاة من الضلال. أنت جالس في غرفتك في أمريكا أو بريطانيا أو فرنسا أو غيرها، يدقون عليك الباب، يعطيك كتاب، قل تفضل معنا عندنا محاضرة في الديانة كذا أو في كذا. هذا بالنسبة للشبهات. أما المحرمات الموجودة اليوم فكثير ولا حرج، من الزنا وعمل قوم لوط ومما لو تسمعوا الآن ما تعشوا. لو أقول لك إيه شيء في الغرب كلكم ما تعشوا، ما تقدر تاخذ من المفاسد والرذائل الموجودة في تلك البلاد. واسألوا من درس هناك يخبرك. منها كذلك أن يكون متزوجا ولا يأخذ زوجته معه. كيف؟ نعم. خوفا من الاحتقار، إلا إذا كان يأمن على زوجته أن لا تختطف وأن لا تتأثر، وكذلك أن لا يأتي بأولاد هناك. هذا كلام اسمعيني يا جماعة، كلام العلماء ابن قدامة المصري وغيره، قال لا يأتي بأولاد حتى لا يأخذه الكفار. إذا وجد له أولاد هناك بمجرد أن يولد يعطى الجنسية، صح ولا لا؟ لا يجوز أن تتجنس بجنسية الكفار. المهم أيها الإخوة، فيها حروف كثيرة، وقد توسعت فيها في رسالة اسمها أحكام السفر وآدابه في الكتاب والسنة، فيها شروط كثيرة، فليتق الله المسلم ولا يتلاعب بهذا الأمر. قد يقول قائل لو استمعنا كنت يا شيخ هذا الكلام معناها نحن نغلق أنفسنا في عزة، ونحن الآن في عزة الإنترنت، والعالم أصبح إيش يقولوا؟ قرية صغيرة. نقول نعم أصبحت قرية صغيرة، لكن هذا ليس مبررا لنا أن نخالف شريعة الله. ومن أراد الاستفسار فإن شاء الله نتكلم معه، لكن كفتوى عامة لا يجوز المسلم أن يسافر ويدخل في بلاد الكفار. أما إذا كان هناك ضرورة فلكل ضرورة حالة تدرس على حدة. أيوة. هذا الأخ يسأل يقول ما هي مميزات يوم عاشوراء؟ بالمناسبة نذكر أن يوم عاشوراء إن شاء الله يستحب صيامه، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، فيستحب الإنسان أن يصوم يوم عاشوراء، ولكن يستحب مع ذلك أن يصوم يوما قبله، فقد قال عليه الصلاة والسلام لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ليه؟ لكي يخالف اليهود، فيستحب الإنسان أن يصوم التاسع والعاشر. وفي هذا العام إن شاء الله سيأتي عاشوراء متى؟ يوم السبت، فيجوز الصيام يوم السبت وصوم معه يوم الجمعة، فإن قال قائل الشيخ ألم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم السبت إلا في الفرض؟ فالجواب بلى، قد جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه لا تصوموا يوم السبت إلا في فريضة، وإن لم يجد أحدكم إلا عود كرم أو لحاء شجر فليفطر عليه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. هذا الحديث أيها الإخوة يفيد أن الإنسان لا يصوم يوم السبت إلا في فريضة، ولكن عندنا أحاديث أخرى تبين غير ذلك. وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح كما في صحيح الجامع. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم أيام البيض، وهي 13 و14 و15 من كل شهر. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين صيام داود فقال فأمر عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له فصوم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أعدل الصيام، وفي رواية وهو أفضل الصيام. وقد بين عليه الصلاة والسلام كذلك قال لا أفضل من ذلك. إذن يصبح من مجموع الأحاديث السابقة حكم صيام يوم السبت هكذا: لا تصوموا يوم السبت مفردا إلا في الفريضة كقضاء رمضان وكفارة يمين وكفارة نذر ونحو ذلك. أما إذا كان الصيام متتابعا كصيام أيام البيض، وكمن صام يوم الجمعة قبل السبت، أو صام يوم الأحد بعد السبت، أو كان الصيام كصيام داود، فيجوز صيام يوم السبت. فنفهم من حديث النهي عن صيام السبت إلا في الفريضة الصيام غير المتتابع، وهذا قول أكثر العلماء، وهو قول يجمع كل الأحاديث في هذا الموضوع. والمقرر في أصول الفقه أيها الإخوة أن جمع الأدلة مقدم على الترجيح بينها. أما من ذهب إلى الأخذ بحديث النهي عن صيام يوم السبت في غير الفرض فقد عمل ببعض الأدلة وترك بعضها فخالف القاعدة السابقة، ليس لأنهم لا يأخذون بها، بل هم يأخذون بها في حياتهم العلمية، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموفق. آخر سؤال، ما السائل يقول ما حكم إمام قاعد لا يقدر على القيام، هل يجلس المأمومون أم يقومون وراء نور وجل؟ قال عليه الصلاة والسلام: عندما جعل الإمام يؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا إلى أن قال: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. فإذا كان الإمام معذور وصلى جالسا فيجب على المأمومين أن يصلوا جلوسا، لكن هذا الإمام صحيح حدثت له مرة عنا. أما إمام مقعد، الإنسان مقعد لا يجب أن يجعل الإمام، واضح يا إخوة؟ إذا مقعد دائما هذا لا يجب على الإمام، وإنما الإمام مثلا دائما يصلي قائم في يوم من الأيام حدث فيه عنا وأراد هو يصلي، قال أنا أصلي، ما أحد يصلي، أنا إمام صلي، أنت إمام، لكن أنت الأمير، صلي. فإذا صلى جائزا نصلي جلوسا، هذا قول هو القول الراجح. وإن كان بعض العلماء قال لا، حتى لو صلى جائزا نصلي ماذا؟ قياما. هناك تصحيح للإمام أحمد رحمه الله يقول أنه إذا صلى الإمام أول الصلاة صلى قائما، يصلي وراءه قائمين. في أثناء الصلاة حدثت له علة، لا استطاع أن يقوم جلس، فهنا نستمر قائمين. يتبادل الإخوة، إذا من أول الصلاة صلى جالسا نصلي جلوسا، أما بدأ الصلاة قائما ثم في أثناء الصلاة حدث له مثلا مرض في بطنه لا استطاع أن يقوم جلس، فنحن نستمر ماذا؟ وراءه قائمين. وهذا قول وصف لنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر يصلي بالناس وهو مريض، كان مريض، ثم أحس بشدة فخرج على المسلمين ووجد أبا بكر يصلي بالناس، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس على يسار أبي بكر، يعني أبو بكر صار يأتم بالرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون يأتمون بما بأبي بكر. فقال الإمام أحمد: أبو بكر افتتح الصلاة وهو قائم، ثم جاء الإمام هو الرسول عليه الصلاة والسلام فصلى جالسا، فاستمر الصحابة قائمين. هذا هو القول الوسط في هذه المسألة، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.